قال المؤلف رحمه الله تعالى: زكاة قطع الحلقوم والأوداج. ما زال المؤلف رحمه الله يتابع الكلام على ما ترجم له في الباب، ترجم لأمور. من هذه الأمور التي ترجم لها أحكام الضحايا والهدايا، وقد انتهينا من ذلك. ومن الأمور التي ترجم لها موضوع الزكاة، أحكام الزكاة. فما هي أحكام الزكاة؟ للزكاة أحكام. تعريفها أولا: الزكاة قطع الحلقوم والودجين مع اسم الله تعالى بنية ماذا؟ بنية إباحة تلك الشاة بحيث لا تذبح لغير الله، لأنها إذا ذبحت لغير الله فهي حرام، ولو توفرت فيها شروط الزكاة. هذه الشروط أو هذا التعريف الذي ذكرناه مأخوذ من الحديث المتفق عليه الذي رواه رفيع بن قديج أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس الظفر والسن، ليس الظفر والسن، أما الظفر فعظم، أو قال: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. قوله صلى الله عليه وسلم: كل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، هذه هي شروط الزكاة، شروط الذبيحة. إنهار الدم أي إجراؤه وسيلانه بقوة، وذكر اسم الله تبارك وتعالى. وقد اختلف العلماء في الأمور التي يتحقق بها إنهار الدم وجريانه بقوة، قد اختلف العلماء في الأمور التي يتحقق بها إنهار الدم. فعند الإمام مالك رحمه الله الأمور التي يتحقق بها إنهار الدم ثلاثة: قطع الحلقوم هذه القصبة، والودجان العرقان المحيطان بالحلقوم، العرقان المحيطان بالحلقوم، بهذا يتحقق إنهار الدم. بهذه الثلاثة، ثلاثة هي: قطع الحلقوم والودجان، لأن الإنهار وجريان الدم بقوة يحصل بهذه الثلاثة. وبعضهم قال: لا بد من أمور أربعة. الإمام الشافعي مثلا قال: لا بد من قطع الحلقوم والودجين والمريء. والمريء هو العرق الذي يسري فيه الطعام، هو ذلك الخيط الذي يدخل منه الطعام إلى الكرش مثلا. قال: لا بد من قطع الأربع. أبو حنيفة يقول: يجب قطع ثلاثة من هذه الأربع من غير تعيين، قطعها ثلاثة من هذه الأربع. بعضهم قال: يجوز الاكتفاء بقطع الودجين فقط. أوسط الأقوال قول الإمام مالك رحمه الله، لأن هذه الثلاثة يتحقق بها إنهار الدم. أما المريء الذي يجري فيه الطعام فهذا ليس فيه دم، فالدم إنما هو في الودجين وفي الحلقوم. فإذا قطع الإنسان هذه الثلاثة من الشاة فقد حقق قوله صلى الله عليه وسلم أنهار الدم. ثم سمى الله تبارك وتعالى على ذبيحته بهذا تتحقق الذكاة في الشاة. وإنهار الدم يكون بكل وسيلة حادة، سواء كان ذلك سكينا أو شفرة أو حجارة حادة، ما عدا الذي استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم استثنى شيئين، هما الظفر والسن. واختلف العلماء في تعليل منع الذبح بالسن والظفر، فبعضهم علل منع الذبح بالسن بأنه من عادة الحبشة، ونهانا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نتشبه بالحبشة لأنهم قوم كفار. وبعضهم علل ذلك بأن فيه تعذيبا للحيوان، هذا هو الظاهر، لأن الإنسان إذا ذبح بسنه سيعذب الحيوان، كيف يظل يقطع رقبته بسنه هكذا وينهشها؟ فيه تعذيب الحيوان. وكذلك الظفر يظل هكذا يجرحه بظفره سيطول به الحال، سواء كان منفصلين أو متصلين، أي سواء كان يقطع بظفره وسنه وهما متصلان به، أو قطع الظفر ظفر فذبح به وقال السن فذبح به، ففي ذلك تعذيب للحيوان، هذا هو الظاهر، بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث الإمام مسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شطرته وليرح ذبيحته. فيمنع الذبح بهذين الآلتين اللتين نهى عنهما صلى الله عليه وسلم، ويجوز الذبح بكل حاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق في ذلك إطلاق، فما استثناه عليه الصلاة والسلام استثنيناه، وما لم يستثنه فهو داخل في كلمة ما، لأنها من صيغ العموم، وقد وقعت هنا على غير العاقل. ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ليس الظفر والسن، ليس الظفر وليس السن. فإذا قطع الإنسان الحلقوم والودجين فقد تمت الذبيحة. لو بدأ في الذبح ثم طارت من يده الشفرة، أو انطلقت من يده الذبيحة قبل أن يكمل ويتم، ماذا أصنع؟ إن عاد من قريب ولم تنفذ المقاتل فالذبيحة حلال، وأما إن طال الزمن ونفذت المقاتل فهنا لا تؤكل الذبيحة، لأنها لم تمت بالذكاء وإنما ماتت بشيء آخر. إذن من طار السكين من يده أو انفلتت الشاة من يده، فإن عاد من قرب أو عاد غيره لكن اشترط الفقهاء أن ينوي هذا الغير الذبيحة، هذا الغير الأول لا يحتاج إلى نية لأنه على النية الأولى، لكن هذا الجريب ينبغي أن يجدد النية. إن عاد من قرب ولم تنفذ المقاتل، ونفوذ المقاتل سيأتي بيانها إن شاء الله قريبا. وإلى هذا أشار المؤلف بقوله هنا والزكاة قطع الحلقوم والأوداج. نعم، قطع الحلقوم والأوداج، المراد بالأوداج الودجان اللذان هما العرقان المحيطان بالحلقوم. قال ولا يجزئ أقل من ذلك، ولا يجزئ أقل من ذلك، لا يجزئ أقل من هذه الأمور الثلاثة. فلو قطع الحلقوم وحده لا يجزئ، ولو قطع الحلقوم وواحدا من الودجين لا يجزئ، ولو قطع الودجين ولم يقطع الحلقوم لا يجزئ، إذ لا بد من الثلاثة. بقطع الودجين تتحقق حكمة عظيمة من حكم الله عز وجل في مشروعية الذبح، ذلك لأن قطع الودجين يجعل الشاة تلفظ كل دم في داخلها، هذا الدم الذي يتلوث من حين ذبحها، حين تذبح الدم يتلوث تماما. لو أن من حين موتها مثلا، لو أن إنسانا قتلها عن طريق الصعق الكهربائي أو عن طريق الوقود وبقي هذا الدم في داخلها لا تحول إلى تلوث، لكن الشرع الإسلامي أمر بقطع الودجين لتلفظ كل الدم الذي فيها حتى لا يبقى قطرة واحدة، حتى لا يبقى قطرة واحدة من قطراتها. وذلك لأن المخ عندما ينقطع عليه الدم بسبب قطع الودجين، إن هذا المخ لا يمكن أن يحيا إلا بالدم الذي يتجدد فيه في كل وقت، لكن عندما يقطع الودجان ينقطع عنه الدم، من الودجان بهما يصعد الدم إلى المخ، فإذا ما قطع الودجان فإن الدم ينقطع عن المخ، والمخ يصدر أمره إلى الخلايا الموجودة في الجسم كله يطلب الدم يستغيث، والخلايا تدفع الدم والدم يخرج من الودجين، هو لا يصل إليه شيء، هو يطلب والخلايا تدفع، الخلايا تظن أن الدم يصعد إلى المخ والمخ لا يصعد إليه شيء، كل ما طلب كل ما دفعت حتى لا تبقى قطرة واحدة في داخل الشاة، وبذلك تنظف الشاة تماما من أي تلوث حتى لا يبقى فيها إلا اللحم النقي الصافي الذي يأكله المسلم وهو مطمئن. هذه واحدة من الحكم التي من أجلها شرع الله الذكاء أو النحر، لأن النحر مثل الذكاء تماما. يقول وإن رفع يده بعد قطع بعض ذلك ثم عاد يده فأجهز فلا تؤكل. إن قطع بعض ذلك، لم يقطع كل هذه الأمور الثلاثة، قطع بعدها ثم رفع يده ثم عاد من جديد فأجهز عليها ليكمل الذبح، فإن عاد قريبا ولم تنفذ المقاتل تؤكل الذبيحة، لا حرج في ذلك. وإن طال الزمن، والطول كما قال الفقهاء يرجع إلى عرف الناس، إلى عرف الناس أو سألنا الخبراء من أهل هذا الفن فقالوا لو بقي مثلا 10 دقائق أو كذا لماتت الشاة من جراء الجرح الأول لا من جراء الذبح الجديد. يقولوا لا يما لا تموت من جراء الذبح الجديد إنما تكون ماتت من الجرح الذي سبق أو ما هو بذبح وإنما هو جرح الذي ضربها لشيء أو كالذي وقذها يكون حكمها من موقوذة مثلا أو كذا. المهم إن عاد من قريب ولم تنفذ المقاتل فتؤكل وأما إن طال الزمن ونفذت المقاتل فلا تؤكل. طيب لو لم تنفذ المقاتل وعاد وذبح تؤكل أم لا تؤكل؟ تؤكل هنا لأنه ما ماتت من جراء الجرح وإنما ماتت من جراء الذبيحة التي أتم بها الذبح الأول. طيب لو عاد عن قرب لا حرج لو عاد عن قرب لا حرج لو عاد عن بعد فهنا إن نفذت المقاتل لا تؤكل إن لم تنفذ المقاتل تؤكل. إذن إن عاد عن قرب لا حرج سواء نفذت المقاتل أو لم تنفذ. أنه ربما يفهم مني أنه إن عاد من قرب ونفذت المقاتل فلا تؤكل وليس الأمر كذلك. إن عاد عن قرب فلا حرج نفذت المقاتل أو لم تنفذ فإنها تؤكل. إن عاد عن بعد يشترط ألا تكون المقاتل قد نفذت أما إن نفذت يقولون لا تؤكل. قال وإن تمادى حتى قطع الرأس أساء ولتؤكل. لا ينبغي للذابح أن يقطع الرأس لكن لو قطعه نسيانا أو غلبة فلا حرج لا حرج عليه لأنه لم يتعمد قطع رأسها. وعلى كل حال فإنها تؤكل ولكن من تعمد قطع الرأس يكون قد أساء لأنه خالف الذبيحة التي شرعها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. قال ومن ذبح من القفا لم تؤكل. من ذبح من القفا فلا تؤكل ذبيحته. قال الفقهاء لأنه إذا ذبح من القفا فإنه سيبدأ بقطع النخاع الشوكي هذا النخاع وهذا النخاع الشوكي قطعه يعتبر من ماذا؟ من المنافي. كيف من المنافي؟ أي مما ينفذ به الموت. إذا قطع نخاعه يعيش ولا ما يعيش؟ ما يعيش أبدا. الشاة إذا قطع نخاعه ما تعيش أبدا. قالوا سيكون قد قتلها ولا يكون قد ذبحها لأنه لما قطع نخاع الشوكي تكون قد ماذا؟ من جراء قطع النخاع لا من جراء قطع الودجين والحلقوم. ونحن نقول إن هذا النوع من الذبيحة مخالف لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكل أمر مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو فاسد مردود لقوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا ذبح ذبيحة ليس عليها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ذبيحة ليس عليها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي مردودة وفاسدة. نعم قال والبقرة تذبح فإن نحرت أكلت. لا زال يتابع الكلام على أحكام الزكاة أي الذبائح وللذبيحة أو الزكاة أحكامه ومن هذه الأحكام أنه يجب أن يقطع الحلقوم والودجان وهذا هو الذي كان سائدا في عصر الناس. ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجد الناس يذبحون ثم قال عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فكل حاد كل حاد تحققت به هذه الأوصاف التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإن الذبيحة تؤكل أي عندما تذبح بشيء حاد ويجري الدم في هذه الأوداج وفي الحلقوم فإنها تؤكل. ثم أشار المؤلف هنا إلى أن الإبل ينبغي أن تنحر وأن البقر ينبغي أن تذبح كما أن الغنم ينبغي أن تذبح، والإبل يقول بأنه إذا لم تنحر وذبحت فإنها قيل تؤكل وقيل لا تؤكل كما سيذكر المؤلف رحمه الله. وأما البقر فيجوز أن تنحر وإن كان الذبح أولى بها. والصواب من هذه الأقوال التي ذكر المؤلف ومن هذه الخلافات المتضاربة أن كل هذه الأنعام يجوز ذبحها ويجوز نحرها، فيجوز نحر الغنم ويجوز نحر البقر كما يجوز ذبح الإبل ويجوز ذبح البقر، وإن كان الغالب على الإبل أن تنحر، وأما البقر فيجوز نحرها وذبحها وإن كان الغالب عليها أن تذبح، وقد قال الله عز وجل فذبحوها وما كادوا يفعلون، والغنم الغالب عليها أيضا أن تذبح. ومعنى قوله هنا والبقر تذبح فإن نحرت أكلت، البقر تذبح ويجوز نحرها فإن نحرت أكلت، وقد سبق وصف النحر وحقيقته وهو أن تضرب البدنة أو البقرة بشيء حاد في لبتها أي في الموضع الذي تعلق فيه القلادة، فإذا ما ضربت في هذه اللبة فإن الدم يخرج بقوة وبذلك يتحقق إنهار الدم، ويدخل في قوله عليه الصلاة والسلام كل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ثم قال والإبل تنحر فإن ذبحت لم تؤكل، والإبل تنحر فإن ذبحت لم تؤكل، لا دليل على قوله فإن ذبحت لم تؤكل، وإنما هو فكر واجتهاد وهو معارض للنص السابق أي لعمومه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام كل ما أنهار الدم وذكر اسم الله عليه فكل، وذبح الإبل مما يجعل الدم جاريا أي ذبحها مما يتحقق به إنهار الدم، فلماذا لا تؤكل إذا ذبح؟ نعم الأولى أن تنحر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحر إبله، ولكن لو ذبحت فلا مانع يمنع ذلك. ثم قال في الغنم والغنم تذبح فإن نحرت لم تؤكل، والصواب أنها تؤكل سواء ذبحت أو نحرت، وإن كان الأولى أن تذبح، لكن من نحرها فقد دخل في قوله صلى الله عليه وسلم كل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وعلماء المذهب قيدوا عدم جواز أكل الإبل المذبوحة والغنم المنحورة بعدم الضرورة، قيدوا ذلك باش بعدم الضرورة، أما في حالة الضرورة قالوا يجوز ذبح الإبل كما يجوز نحر الغنم، ومن الضرورة عندهم إذا لم يوجد السكين الذي تذبح به الغنم بأن وجدت آلة حادة في رأسها يتأتى بها النحر في الغنم ولا يتأتى بها الذبح. وكذلك قالوا في الإبل إذا لم يوجد الآلة التي ينحر بها ووجدت الآلة التي يذبح بها جاز ذلك، ولا معنى لهذا القيد ما دام إنهار الدم يتحقق بالذبح والنحر معا. لذلك نقول الإبل يستحسن نحرها وهو أروح لها، لكن إن ذبحت فلا حرج ولا مانع من أكلها. وأما البقر فيجوز ذبحها ونحرها، وأما الغنم فيستحسن ذبحها، لكن إن نحرت فلا مانع من ذلك لدخول ذبح نحرها تحت قوله عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. إذا تعذر الذبح والنحر معا ماذا نفعل بالشاة التي تعذر علينا أن نذبحها أو أن ننحرها؟ ماذا نفعل إذن؟ نضربها في أي مكان، بمعنى نذبحها في أي مكان بالسكين، سواء كان ذلك في ظهرها أو في بطنها أو في جنبها، لأنه لما تعذر علينا نحرها وذبحها جاز لنا أن نعقرها. وقد ثبت هذا في الحديث في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بعير قد لد لصاحبه، لد فر وهرب فلم يستطيعوا إدراكه، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يضربوه بشيء حاد، فضربوه بشيء حاد فقال كلوه، لأنه لا يستطيعون أن ينحروه ولا أن يذبحوا لكونه قد ند وفر وهرب ولم يستطيعوا الوصول إليه. وهكذا لو سقطت لنا دابة في بئر أو حفرة ولا نستطيع مع ذلك السقوط أن نذبحها أو ننحرها، فإننا نذبحها بأي كيفية تيسرت، لأن هذا داخل في الضرورة والضرورة لها أحكامه. ثم قال فقد اختلف في أكلها، يعني اختلف في أكل الغنم إذا نحرت، اختلف في أكل الغنم إذا نحرت وفي أكل الإبل إذا ذبحت، اختلف في المذهب. أما جمهور العلماء فإنهم يجيزون ذبحها ونحرها، لكن داخل المذهب وقع هذا الخلاف، داخل المذهب وقع هذا الخلاف. والصواب جواز أكلها، والصواب جواز أكلها، ونحن نسير مع القول الذي وافق النص، والقول الذي وافق النص هو القول بجواز أكلها، أي أكل الإبل منحورة أو مذبوحة، وأكل الغنم منحورة أو مذبوحة. قال والغنم تذبح فإن نحرت لم تؤكل، وقد اختلف أيضا في ذلك، بل تؤكل ولا حرج في ذلك. والخلاف هنا ضعيف، لأنه عارض النص. قال وزكاة ما في البطن زكاة أمه إذا تم خلقه ونبت شعره، يشير بهذا إلى كيفية زكاة الجنين. إذا ذبحت الشاة وخرج منها جنين، فكيف يذكى هذا الجنين؟ إن خرج ميتا فهو تابع لذكاة أمه. لماذا؟ كأنه جزء منها، فهو كيدها أو رجلها، فإذا يسري عليه ما يسري على أجزائها، فذكاته ذكاة أمه. وإن خرج حيا فينبغي ذبحه، لكن المالكية اشترطوا في سريان ذكاة أمه عليه أن تتم خلقته، أي أن يكتمل ويصل إلى درجة حد أن يولد وأن ينبت شعره. قيدوا ذكاة الجنين بهذا القيد، أن يتم خلقه وينبت شعره. استدلوا على قيدهم هذا بحديث رواه أحمد بن عصام عن الإمام مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه. إذا أشعر الجنين بمعنى نبت شعره، لكن هذا الحديث ضعيف لأن فيه أحمد بن نيل، لأن فيه أحمد بن عصام وهو ضعيف، والصحيح أنه موقوف على عبد الله بن عمر، الصحيح وقفه، وأما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو ضعيف. لكن هذا الحديث الموقوف على عبد الله بن عمر والذي أثبتنا صحته قد عورض بحديث آخر رواه عبد الله بن المبارك عن أبي ليلى أن النبي وروي مرفوعا أيضا هذا، لكن وقفه أصح على عبد الله بن عمر، فيه ذكاة الجنين ذكاة أمه أشعر أم لم يشعر. فتعارض الحديثان، حديث الأول إذا أشعر، حديث الثاني أشعر أم لم يشعر، فتعارض الحديثان فتساقطا، لأن الحديثين إذا تعارضا من كل وجه فإنه يسقط كل واحد منهما الآخر. فنرجع إلى ماذا؟ إلى الحديث الصحيح المطلق في الجنين الذي ليس فيه قيد، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ذكاة الجنين ذكاة أمه، ذكاة الجنين ذكاة أمه. هذا جاء مطلقا، ليس مقيدا بإشعار ولا بعدم إشعار. وإلى هذا ذهب الجمهور، قال: الجنين إذا خرج من بطن أمه ميتا فحكمه حكم أمه في أي مرحلة كان، في أي مرحلة كان، أشعر أم لم يشعر، لأن الحديث جاء مطلقا. وأما الذي قيد بالإشعار فقد عارضه حديث آخر لم يقيد فيه بالإشعار، بل نفي فيه القيد بالإشعار. وقد قلنا بأن الجنين يعتبر جزءا من أم، فهو كفخذها أو كجنبها. لا بد من الجمع إذن بين النصين، بين الآية وبين الحديث. لذلك نقول: الجنين زكاته زكاة أمه. زكاته إيش؟ زكاة أمه. فإن خرج ميتا ينبغي ذبحه، وإن خرج حيا ينبغي ذبحه، وإن خرج ميتا فهو كجزء من أجزائها يؤكل طيبا. عمل في قوله صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أي كزكاة. ثم قال والمنخنقة بحبل من نخله والموقوذة بعصا وشبهها والمتردية والنطيحة وأكيلة السمع إن بلغ ذلك منها في هذه المنخنقة يبلغ الناس عليهم عمولا شكرا لزكاة. يشير بهذه السفرات إلى أنواع من الحيوانات لا يجوز أكلها إذا نفذت مقاتلها، إذا نفذت مقاتلها. هذه التي نص عليها القرآن الكريم في سورة المائدة بقوله جل جلاله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما آكل السبع. كم هذه؟ خمسة. أول من هذه الخمسة وهي المنخنقة. والمنخنقة هي التي خلقت حتى ماتت، خلقها إنسان بيده أو خلقت بحبل، فأن تكون مربوطة في مكان فيتلوى عليها الحبل حتى تختلف. سواء خلقها الإنسان عمدا أم اختلقت بحبل كانت مربوطة فيه. فإذا ماتت من جراء الخمس فلا يجوز. ثانية الموقوذة. والموقوذة هي التي نقبت وضربت بالتجارة، ضربت بالتجارة أو بعصا حتى مات مثلا. والثالثة النطيحة المتربية. والمتربية هي التي سقطت من علو أو سقطت في حفرة أو في بئر. والخامسة الرابعة من النقيحة هي التي نطحتها شاة أختها حتى ماتت. ثم أكيلة السر وهي التي افترسها حيوان مفترس سواء كان سبعا أو جدا أو نمرا أو صلبا. هذه الأنواع من الشياع إن أدركت فيها الزكاة فإنها تؤثر على القلب. وأما ما تقرر في المذهب فإن نفذت مقاتلها فلا تؤكل، ولن تنفذ مقاتلها تؤكل. فلما بكير إن نفذت مقاتلها كان تؤكل ولو تؤكل. عند غير المالكية إذا زكيت لقدرتك في الحياة جئنا إلى المنخنقة ووجدناها ما زالت تتحرك فبادرنا إلى ذبحها. الآن أدركنا فيها الحياة فهنا تعتبر مزكاة عند غير المالكين. فذلك جئنا إلى شاة متربية ووجدناها ما زالت تتحرك فذبحناها أدركنا فيها الزكاة. جئنا كذلك إلى موقودة فوجدنا فيها الحياة